من يضمن العشرة؟ نفس المقترض المقترض سلم عشرة الذي أقرأ. المثل الثانية أعطاه عشرة آلاف قال خذ هذه عشرة آلاف مضاربة اتجر بها ولكن نصف الرزق. ثم إن الله قدر على هذا المال واحترم. من عليه؟ على من يكون؟ على صاحب المال، على صاحب المال. وهذا فرق واضح عندنا. طيب الله عنك، إذا خرج المسافر من بلده بعد دخول وقت الصلاة تجمع مع ما بعدها، هل له تأخيرها بعد خروج وقتها ليجمعها في وقت التي بعدها؟ نعم، إذا خرج المسافر بعد دخول وقت صلاة الظهر مثلا، والظهر تجمع إلى العصر، فله إذا خرج أن يجمع ويقصر حتى وإن كان دخول الوقت في حال الحرج، لأن العذر في فعل الصلاة لا بوقت الصلاة. هذا هو الضابط. وبناء على ذلك لو وجب الصلاة الظهر وأنت في السفر ثم قدمت بلدك تصلي أربع، مع أنها وجبت عليك ركعتين، لكن صلي أربع العبرة بالفعل. ولو دخل وقت الصلاة وأنت في بلدك ثم سافرت وصليت في البر صليت ركعتين، لأن العبرة في فعل الصلاة. فضيلة الشيخ، ما هو الحد الذي يجوز للمرأة أن تخرج من يديها عند المحارم وفي مجتمعات النساء؟ الذراع والساق والرقبة والرأس والوجه كل هذا جائز، لكن ليس معنى هذا أن تتخذ المرأة ثيابا تكون إلى ضفة أو إلى العرق أو إلى المرفق. لا، الثياب تتخذ ثياب ساترة واضح، لكن لو قدر أنها فترت عن ذراعيها لشغل وحولها نساء أو محارم فلا بأس، أو رفعت ثوبها لسبب وخرج الساق وعندها محارم أو نساء فلا بأس. ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين اللباس وبين ما يمكن أن يرى. اللباس لابد أن يكون لباس المرأة راقيا ساترا، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أذن للنساء أن يرخين ثيابهن شبرا إلى الأرض من أجل أن تستتر الأقدام، قالوا يا رسول الله إذا تنكشف أقدامه، فأذن لهن أن يرخين إلى ذراع. هذا يدل على أن اللباس شيء والنظر شيء آخر. سوف يكون بعد زمن قريب إلى الكتف، وما أسرع النساء إلى عدم التستر، فنحن نمنع هذا من باب سد الذراع. نعم. قضية الشيخ، ما المراد بقول الله تعالى في سورة الأعراف إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون؟ نعم، يعني أن الشيطان يرانا ونحن لا نراه. كما قبيل هذا من جنس يعني، والمراد بالجهل، والمعنى أن نحذر من الشيطان لأنه يرانا ونحن لا نرى، فربما يكون قريبا منا ونحن لا نشعر. حذرنا الله عز وجل من ذلك، أن نأخذ ثقة في عدم الركون إلى الشيطان وأوامره. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن قد يكشفهم الله عز وجل ويراهم الناس. فضيلة الشيخ السؤال يتكون من شقين. السؤال لا تابع يا شيخ لا ما يخرعني يا أستاذ. أول أخواننا بعض الناس يقولون لا نستخدم التاريخ الميلادي على التاريخ الهجري من أجل الموالاة والمناصرة، ولكن التاريخ الميلادي أضبط من التقويم الهجري من ناحية هم يرونها، ويقولون أن أغلب الدول تستخدم هذا التقويم، فلما نشد ونخالفهم. الشق الثاني هذا السؤال الواقع أن التوقيت بالأهلة هو الأصل لكل البشر، هذا هو الأصل. اقرأ قول الله تعالى يسألون عن أهل الله كل المواقيت للناس والحج للناس كل، واقرأ قول الله تعالى إن هذا الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة. فما هذه الأشهر؟ الأشهر الهلالية. لهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأربعة كانها رجب وذو القعدة وذو الحجة والحرم، هذا هو الأصل. وهذه الأشهور التي بين أيدي الناس الآن شهور وهمية، ما هي مبنية على أساس، هي لو كانت خروجا لكان لها أساس. ورود واضح السنة ومعروف نجومها ومعروف ما أوقاتها، لكن هذه وهمية ما لا أساس لها. في دليل بعضها يكون 28 وبعض 31، ما هي مبنية على أساس. لكن إذا ابتلي وصل لابد من ذكر التاريخ الميلادي، فلماذا نعجز عن التاريخ الهجري العربي الشرعي إلى هذا التاريخ الوهمي الذي نسعى له أستاذ؟ بالإمكان جدا أن نؤرخ بالتاريخ العربي ثم نقول أنا مواطن كذا، نظرا إلى أن كثيرا من البلاد الإسلامية لما استمرت الأحوال حول التاريخ إلى تاريخ استعبادا واستدلالا للشروط. فنقول إذا ابتلينا وأستاذ لابد أن نذكر التاريخ الميلادي، فليكن أولا بالعربي الهجري الشرعي ثم نقول المؤقت. نشوف إن كان متعلق بهذا ولا ردناه عليه. الشق الثاني وهو أن بعض الشركات يقولون نحن لا نستخدم هذا التاريخ الميلادي لأجل الموالاة، ولكن الشركات العالمية التي نتعامل معها تعمل بهذا التاريخ، فلا بد من أن نتعامل بهذا التقويم، وإلا ففيه ضرر علينا من ناحية المواعيد والتسليم والصادر والوارد وما إلى ذلك. فما شك الحكم سهل، ما يمكن نجمع بينهم كلهم، يمكن نجمع بينهم تقول اتفق أنا وفلان على كذا وكذا في يوم الأحد الموافق كذا من شهر من الشهر الشرعي العربي، نعم ثم تدخل إلى ممكن ممكن ما تفهم سؤال. نعم فضيلة الشيخ، هل الأفضل في السلام من الصلاة زيادة وبركاته، وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الوارد في هذا تكلموا فيه العلماء فأنكره بعض أهل العلم في النووي رحمه الله وقال إنه ضعيف ولا يعتمد عليه ولا يزاد فيه ولا يزاد وبركاته، وهذا هو الأصل أنك لا تزيد وبركاته لأنها ما صحت، والأحاديث الكثيرة المستأثرة على الاقتصار على رحمه الله. نعم الشيخ ثبت عن الإمام أحمد أنه قال إذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر، إذا رأيت رجل يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب سنة. أنه إيش؟ صاحب سنة. إيه. والله لا أدري، لكنه إن لم يكن ثابتا عنه بالسند فهو مذهبه في الحقيقة، لأنه قال ما روي عنه وعن الفضيل بن علي الدنيار رحمه الله أنه قال لو أعلم أنني دعوة مستجابة لخرجت على السلطة، فلا يبعد أن يكون هذا، لأن ما يدعو السلطان فيه بدعة قبيحة